لا هذا ما هو الباب الذي تكلمنا به هذا الحديث؟ نعم الثاني، الحديث الثاني باب قول الله تعالى عالم الغيب. قلنا ماذا أراد البخاري بهذا الباب؟ إذا سيكون سبب لنا الآية باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبها أحد. قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، قوله أنزله بعلمه، ماذا أراد؟ إثبات خصوصيته لله سبحانه وتعالى. إذا البخاري ماذا يريد في هذا الباب؟ إثبات خصوصيته لله تبارك وتعالى، لأنه الكتاب ماله وأي كتاب باب التوحيد والصفات كما تعلمون من أهل الأهواء والجزاء من نفى إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بزعمه أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه والتمثيل وغير ذلك من الأمور التي تكلم فيها. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقلنا أراد البخاري الإمام البخاري رحمه الله إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. فجاء بالآيات وقلنا بالأحاديث في الدرس الماضي الحديث الأول هو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد شذذ وهو يقول لا تدرك الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الحديث خذ الإمام البخاري في أكثر من موطن، خرج بالتفسير في تفسير سورة النجم، خرج أكثر من موطن، وفي كل موطن يذكر موطن الشاهد، أحيانا يذكره كاملا يذكر وأحيانا يجتز. هذه هي طريقة الإمام البخاري في كتابه. أحيانا الحديث يكون طويل وهو يريد أن يتكلم عليه، يتكلم عنه في الكتاب الفلاني مثلا كتاب المظالم، أنت جزء من الحديث الذي يختص بالمظالم، مثلا كتاب الصلاة أعطاك الجزء الذي يريد، كتاب الطهارة الجزء الذي يريد، وأحيانا تفرد الحديث كاملا. وهنا قال حدثنا محمد بن يوسف وهو السريابي شامي من سفة من التاسعة في وفاة عام 212 هجرية. سفيان قال السريابي يحدث عن سفيان، كم سفيان عندنا؟ نعم من هما؟ بن عيينة والثير، بن عيينة وفاة 198 هجرية والثير وفاة 161 هجرية. المقصود السريابي عندما يحدث يحدث عن سفيان الثوري الذي وفاته كم سنة؟ كم وقت؟ 160 هجرية. الإمام العالم المعروف الزاهد سفيان الثوري. أم إسماعيل وهو ابن أبي خالد وهو ثقة مشبك من الرابعة وفاته عام 146. عن بن سراحيل الشعبي القاضي الخطيب المشهور من أعيان التابعين، ومسروق كذلك من أعيان التابعين. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من حدثت أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. وهو يقول لك كل أبطار هذا المفروق عند ابن عباس. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. لأن السرح مباشرة جاء إلى أم المؤمنين وهو يعرف مذهبها. يا أمه يا أنت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد قطعت شعري مما قلت. شعري وقت شعري هذا الكلام كثير تعلمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورواها ذلك. ثم قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. هذا اللفظ عند السلف كذب بمعنى وهم. يعني ماذا؟ واهما. يعني تقول عن ابن عباس مثلا انه كذب. ابن عباس حدث بعلمه وهي حدثت بعلمها رضي الله عنها وارضاها. كذب عند السلف بمعنى ماذا؟ بمعنى وهم. هذه القضية قضية الرؤية مما اختلف بها أهل العلم قديما وحديثا. فعائشة ومعها أيضا جماعة من الصحابة من أنكر الرؤية، ومن عباس ومعه أيضا طائفة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن أثبت الرؤية. الرؤية هذا المتحدث عنها إنما هي في الإسراء. الرؤية المتحدث عن هل رأى ربه حين وصل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نجدة أخرى رآه. فالضمير يعود على من؟ عود الضمير على من رآه؟ هل إلى رب العالمين رأى رب العالمين أن يعود إلى جبريل؟ الرجح أنه يعود إلى جبريل وهو الصحيح. الصحيح أنه يعود إلى جبريل. قرأ جبريل مرتين. مرة حين جاءه بالوحي رآه بالصغر رجل أول ما جاءه، لكنه حينما خرج رآه بين السماء والأرض على هيئته ورآه عند سدرة المنتهى على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. أما رؤية الله تبارك وتعالى فالسلف اتفقوا على أنه لم يره بعيني رأسه. يعني هذا الرؤية العينية التي نرى بها الأشياء ما رأى أحد من المخلوقين ربه في الدنيا بهاتين العينين. بدليل أن موسى لما طلب الرؤية قال لن تراني، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الأعضاء ثانية وهذا الجسم ثاني وجميع ما في هذه الأرض ثاني. فالثاني لا يلبس لتجلي الباقي عز وجل. فلذا لا يمكن لأحد في الدنيا أن يرى الحق تبارك وتعالى. فما في الجنة وما أفضل نعيم أهل الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. وفي الجنة يرى وجوه يومئذ ناظرة، يعني نظرة وجهية إلى ربها ناظرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال للذين أحسنوا الحسنى الزيادة، الأدلة على ذلك معلومة. أما في الدنيا فالقول الصحيح أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تبارك وتعالى. فعلى ماذا يحمل إثبات ابن عباس، إثبات ابن عباس رضي الله عنهما ذلك؟ يحمل على الرؤية القلبية، وقد صرح بها في رواية عنه أراه بقلبه ليس في عينه، وإنما رآه بقلبه. أما في اليومات فالحديث ثابتا في ذلك أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. رؤية المنام ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية العينية منسية، والرؤية القلبية هذه هي التي يحمل عليها قول ابن عباس رضي الله عنهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا الاستدلال الذي استدلت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها استدلال ليس بالاستدلال الصحيح، يعني ليس دليل ما على عدم رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا هو كلام عائشة أو الآية التي استدلت بها عائشة، لأن يعني الإدراك قوله لا تدرك الأبصار غير الرؤية، واضح أم غير واضح؟ أنت الآن ترى الشمس وترى القمر، تدرك ما هو الشمس وما هو القمر؟ ها؟ تدرك؟ لكن الإحاطة بالشيء، أشياء كمل الأشياء من المخلوقات ما تراه ولا تدرك، كيف يحصل هذا الشيء؟ كيف ما تدركه؟ فيقول هذا الاستدلال غير صحيح. ويعني الاستدلال مثلا بقوله انك لن تران، او الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤيه قال نور انا ارى، كيف ارى نور؟ وذكر في الحديث الاخر شجاعه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا هذا هو الجمع بينهما. ويذكر الشيخ فضيل الجابري حفظه الله يقول قد يسأل سائل من المتربصين يقول تقولون إن السلف لم يختلفوا في أمور العقيدة، انظر هؤلاء ليسوا من السلف، أما المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما وقد اختلفا. فما هو الجواب؟ يقول أولا هذه المسألة من فروع العقيدة، هذه المسألة من أصول، من الأصول أم من الفروع؟ ما هو الأركان الإيمان؟ أليس كذلك؟ هل هذه من الأركان؟ لا، هذه ليست من الأركان بل هي من فروع العقيدة. ثانيا يقول الاختلاف الحاصل بينهما يمكن التوفيق بين القولين، يمكن التوفيق بين القولين. صار الجمع الذي ذكرناه لكم هو الذي ذكره طائفة كثيرة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. قالت ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. هذا هو موطن الشاهد الذي ساقه البخاري في هذا الموطن، ساق هذا الحديث لأن يعني جاءه بعد الحديث الذي ذكره مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، والآية التي ذكرها في أول الباب إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وما في الأرحام وما في نفس المدى تكتب غدا وما في نفس الديار بن تمر إن الله عليم خبير. فموطن الشاهد في هذا الباب من هو وما هو من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، الغيب لا يعلمه إلا الله. وإذا قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. أيضا هذا موطن الشاهد الذي جاء به البخاري في كتاب التوحيد وهو علم الغيب من اختصاص الله عز وجل فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل. قال باب قول الله تعالى السلام المؤمن. يصدر من ينتفي شره لكتاب التوحيد، يقول عادة البخاري في كتاب التوحيد كما مر بنا يصدر الترجمة بآيات، وكذلك أغلب الأبواب التي مرت بنا يصدرها بماذا؟ يصدرها بآية. ما هو السبب؟ أقول السبب في ذلك أن أهل الكلام طعنوا في حجية خبر الآحاد في باب العقيدة. واضح؟ معتزلة أشاعرة يقولون باب العقيدة ما نأخذ فيه بخبر الآحاد. وما هو خبر الآحاد؟ ها؟ واحد فقط. أقسام الآحاد طيب التي هي غريب عزيز غريب مشهور. خبر الآحاد غريب في الطبقة من طبقات السرد الفرد به واحد، عزيز ها اثنان او ثلاث في اي طبقة من طبقات السرد مشهور أكثر من ذلك ولم يبلغ حد الطلاق. وماذا يقولون؟ يقولون هذه عقيدة، العقيدة ما نثبتها بأخبار الآحاد. جل المسائل الشرعية تفهمها المسائل الشرعية إنما جاءت من طريق واحد. أول باب بواب البخاري أول حديث ذكره البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، كم غرابة فيه على أبسط فرع الغريب واحد اثنين ثلاثة أربعة بالثلاث كلهم واحد ما عززوا بأي ثم بعد ذلك انتشر في الأمراء أكثر من مئتين من المحدثين. طيب ما يزال نهمل أخبار الآحاد في باب العقيدة ما لا يفتح عندنا من السنة. فإذا حتى يحتار الإمام البخاري للأمر جرى السليل من القرآن، ماذا تريد أن تقول ضعيف هذا؟ كان تريد أن تقول خبر آحاد. فإذا عادة ماذا يذكر؟ يذكر لك أول ما يذكر الآية ما بعد ذلك يعزل ويعظم الحديث. فإذا قال باب قول الله تعالى السلام المؤمن، إذا البخاري ماذا يريد؟ يريد أن يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يعطلون الصفات، فيريد أن يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما هي الأدلة التي يستدل بها، يأتي بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب السلام المؤمن، قيل أراد أن يبين أسباب هذين الاسمين لله عز وجل لما تضمنته من الصفات، اسم وصفة، لأنه اسماء الله تعالى قلنا أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فأراد أن يثبت هذين الاسمين وما تضمنته من صفة. وقيل قال في موطن الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهنا في هذا الآيان أين موجودة؟ في أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أرد أن يبين أن الأسماء المجملة هناك قد جاء تفصيلها هنا، وهذا من أكثر المواطن التي فصل الله تبارك وتعالى بها ذلك، فأراد أن يشير إليه، أراد أن يشير إلى الموطن الذي فصل الله تبارك وتعالى فيه ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فمثل بهذين الاسمين للتنبيه إلى ما سواهما من الأسماء التي دل عليها السياق المذكور في هذه الآيات. قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا مغيرة، حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فلا تنقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن ذكر في هذا الباب، باب قول الله تعالى السلام المؤمن، ذكر حديث التحيات الذي يكون في التشهد، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وهو حديث قال عبد الله، أي عبد الله هذا الحديث من هذا؟ قال عبد الله بن عمر، خاص بن عمر، ها بعد يوجد معارض يوجد موافق، هذا حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود مشهور، يعني حديث عبد الله بن مسعود. والسلام اسم مصدر، اسم مصدر من سلم، ما هو المصدر من سلم؟ تسليما، سلم تسليما، واسم المصدر هو الذي يخالف المصدر في بعض حروفه بالنقص أو الزيادة لبعض الحروف، فهذا اسم مصدر وإنما جيء به للمبالغة. السلام في أسماء الله عز وجل قيل هو السالم من كل عيب، قيل في معنى اسم السلام هو السالم من كل عيب، وقيل هو الذي يسلم من يستحق السلامة من عباده، يسلمهم من الآفات والأعراض. والمؤمن قيل الذي يؤمن عباده، المؤمن طير الذي يؤمن عباده، وطير الذي يصدق رسله. إما من آمن أو من أمن، إما من آمن وهو الذي يصدق رسله، أو من أمن من الأمن الذي يؤمن عباده. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول السلام على الله. فالشهد حين يريد أن يسلم يقول كنا نقول في أول الأمر السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام، السلام على الله، الله تعالى هو السلام. تدعو له يعني تدعو له من؟ واضح أم غير واضح؟ الله تعالى هو السلام، تدعو له بالسلام يعني كيف؟ فقال لذلك يعني انظر إلى الفقه. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن السلام يقول خديجة السلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله هو السلام. شغل الله يقول عليكم السلام رب العالمين، قالت الله هو السلام وعلى جبريل السلام عليك يا رسول الله. جبريل والنبي يسلم عليه، أما الله قال الله هو السلام. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. ترفع هذه ما تقولون السلام على الله، لا هذه ليست صحيحة. فنهاهم عن شيء ثم أعطاهم ماذا أعطاهم؟ أعطاهم الشيء الذي ينبغي أن يتكلموا به. قال ولكن قولوا التحيات لله. التحيات لفظة تدل على التعظيم، وجاء بها بصيغة الجمع ليدل على كل لفظ من ألفاظ التعظيم، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق هذه الألفاظ. واللام هذه التي في التحيات لله هذه لام الاختصاص، يعني التحية على وجهها الأكمل الأفضل الأتم مختصة بالله عز وجل، لا يشاركه فيها أحد من خلق. ماذا نقول؟ قال قولوا التحيات لله، تحيات التعظيم والتمجيد والتكبير، التحيات لله. قال والصلوات والطيبات، التحيات لله. الصلوات إما أن تحمل على الصلاة هذه الشرعية، الصلاة لما تكون لله، أو أن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ من يجيب لك الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. من يجيب لك الصدقة تخلي جدامك تصلي عليه، عندما يأتي لك الصدقة تصلي عليه عبارة تصنع تدعو له، تدعو له فالدعاء كذلك يكون بمن؟ دعاء إلى الله عز وجل. تحيات لله والصلوات والطيبات لله. والطيبات إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، أليس كذلك؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة أصلها في السماء؟ الله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال والاعتقادات والنيات. الله تبارك وتعالى طيب، فالطيبات لجميع أنواعها لله عز وجل، وما يقابلها لغير الله عز وجل، لا تنسب لله عز وجل. لذلك لا يقبل من الكذب إلا الطيب، لذلك لا يقبل من العمل إلا الطيب، لذلك ما يقبل من الصدقة إلا الطيب، لذلك ما من عبد يتصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبة. فإن الله تبارك وتعالى يأخذها بيمينه ثم ينميها ثم ينميها له حتى كما ينمي أحدكم سلوه حتى تكون الثمرة كالجبل العظيم. الحديث إذا الطيبات لمن؟ لله عز وجل. إذا الذي يعني يصلي ينبغي له أن يستحضر هذه المعاني، تحيات الله تعظيم لله عز وجل، الصلوات كل دعاء وكل عمل إنما هو لله، والطيبات كل عمل طيب مبارك إنما هو لمن؟ لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام منا على النبي ما هو؟ قالوا قد علمنا كيف السلام عليك، قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل. السلام هكذا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام السلامة والدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم بها. فاستشهد البخاري بالحديث على ماذا؟ على الآية، على أن هذا الاسم معناه هذا ليس فقط اسم علم وإنما معه صفة، السلام كما من أسماء الله عز وجل معه صفة، إن هو إنما يكون إنما إن أو السالم من كل عيب أو الذي يسلم عباده. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قيل فإذا قال ذلك فإنه لا يبقى عبد صالح بين السماء والأرض إلا نالته هذه الدعوة. ثم آخر ذلك الشهادة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلم يعني أثر ابن مسعود قال في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي يعني عليك مخاطب. الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. الشيخ ابن عثيمين يقول وإن كان ابن مسعود قد قال بذلك وهو من هو من العلم، لكن من هو أعلى ومن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين علمهم التشهد قال السلام عليك أيها النبي، وقد فعل ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الأصل، البقاء على الأصل أولى، البقاء على هذه الصيغة أولى. وقد وردت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر يقول أفقه من عبد الله بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولو كان فيها تغيير، وعلمهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فيها شيء من ذلك لأخبرهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا دار قول الله تعالى السلام المؤمن استشهد له هذا الحديث التحيات وموطن الشاهد منه قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. درس القادم باب قول الله تعالى ملك الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.